كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا كبر مقتا عند الله وعند الذين كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا هي دار القرار

بصير بالعباد. صدق الله.